إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن أعظم ما يهدم الدين ظهور البدع، هذه البدع التي فرقت الأمة منذ أن ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. ظهرت بدعة الخوارج، وظهرت بدعة القدرية، ثم تتابعت البدع وتفرقت الأمة، وذلك أنه لا يتحقق الاجتماع إلا باتباع شرع الله والتمسك بدين الله والسير على صراط الله، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل، قال مجاهد رحمه الله، ولا تتبعوا البدع. ولا تتبعوا السبل، أي ولا تتبعوا البدع فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكم حذر النبي صلوات الله وسلامه عليه من البدع والمحدثات، وأبدى في هذا الباب وأعاد، بل كان في خطبه يقول عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي حديث العرباض بن سارية قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سببه البدع والأهواء، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وهكذا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. والأحاديث عديدة في التحذير من البدع والمحدثات. فما هي البدعة معاشر المسلمين؟ هي الطريقة المخترعة في الدين التي ليس لها دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد مخترعها ويقصد فاعلها التقرب إلى الله عز وجل. البدعة هي الطريقة المخترعة تخترعها نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان، تخترعها الأذواق والاستحسانات والأهواء والآراء، تخترعها في الدين وليس في الدنيا. أما المخترعات في الدنيا فإذا لم يكن فيها محظور ولا محذور فهي جائزة، بل قد تكون مطلوبة شرعا، إنما الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم البدعة والاختراع في الدين، الطريقة المخترعة في الدين التي ليس لها دليل لا من كتاب ولا من سنة، وذلك أن الدين إنما هو من قبل الله جل جلاله، إنما الدين وحي من الله عز وجل قرآنًا وسنة. أما القرآن فهو كلام الله لفظه ومعناه، وأما السنة فالمعنى من الله واللفظ لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، يريد مخترعها ويريد فاعلها التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قلما يتوب المبتدع، لأنه يرى أن ما هو عليه دين يدين الله جل وعلا به وقربه يتقرب بها إلى الله عز وجل، فهو يرى عمله حسنا، كما قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يفعل البدعة ويظن أنه مصيب وهو على ضلال، فلا يغرنك هذا التقرب ولا يغرنك هذا القصد ولا تغرنك هذه الإرادة. فقد ذكر الله جل جلاله عن المشركين مشركي قريش أنهم أرادوا بشركهم وبعبادتهم لتلك الأصنام أرادوا التقرب إلى الله سبحانه، كما قال عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نتوجه إلى هذه الأصنام بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة إلا من أجل أن تقربنا إلى الله عز وجل. فهذه هي البدعة معاشر المسلمين، بدع في العقائد كعقائد الخوارج والمرجئة والجهمية، وبدع في العبادات، وبدع في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، إما في وصفها أو في هيئتها أو في زمانها أو في مكانها. والناس أقصد في هذه الأيام الصوفية والرافضة، ومعهم كثير من جهال المسلمين يستعدون للاحتفال بالمولد النبوي في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، حيث يحتفلون في ليلة 12 منه احتفالاً وعيداً، يتخذون ذلك اليوم عيداً بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الاحتفال طريقة مخترعة، من الذي اخترعها؟ اخترعها العبيديون، اخترعها ملوك الدولة العبيدية، تلك الدولة التي أجمع العلماء على أنها دولة كافرة، بل هي أكفر من اليهود والنصارى، التي حكمت مصر قرابة 3 قرون منذ منتصف القرن 4 الهجري. أحد ملوكها يقال له المعز العبيدي، هو الذي اخترع الاحتفال بالمولد النبوي. ثم تتابعت الأعياد في عهد هذه الدولة حتى بلغت في السنة 30 عيداً، حتى بلغت هذه الاحتفالات 30 عيداً يبثون من خلالها عقائدهم الخبيثة وعقائدهم الفاسدة. فهم أول من احتفل بعيد المولد النبوي، هم الذين اخترعوه. وهذا مشابهة للنصارى الذين كانوا ولا زالوا يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، وقد كانت الدولة العبيدية أيضا تحتفل بعيد ميلاد المسيح. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ليعلم أولئك الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن قدوتهم العبيديون، أن قدوتهم النصارى العبيديون الذين ينتسبون إلى فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها زوراً وكذباً. وإنما كما قال المحققون من أهل العلم يعود ويرجع نسبهم إلى يهودي أو مجوسي. المولد مولد النبي وطريقة الاحتفال طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين ليس عليها دليل، لا من كتاب ولا من سنة، لا آية قرآنية ولا حديث، لا صحيح ولا ضعيف في الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا عليه أثر عن صحابي ولا أثر عن تابعي. بل مرت القرون المفضلة الثلاثة، القرون الثلاثة المفضلة، ولم يحصل فيها شيء من هذا الاحتفال. وهكذا أئمة المذاهب الأربعة على ذلك، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لم يأتي عنهم شيء بجواز الاحتفال فضلاً عن الاستحباب أو الوجوب، فليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من عمل القرون المفضلة. يريدون التقرب إلى الله عز وجل بهذا الاحتفال، يزعمون أن هذا من محبة رسول الله ومن تعظيم رسول الله، ومحبة رسول الله وتعظيم رسول الله من دين الله ومن القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله. فهل هم كذلك؟ وهل هم حقيقة يحبون ويعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا بنا لنتعرف على هذا الحب وهذا التعظيم مما يحصل في هذه الاحتفالات. ففي ليلة 12 من شهر ربيع الأول، على أقل تقدير، في بعض المساجد وبعض البيوت يجتمعون فيقصون قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصنعون طعاماً ويسهرون على ذلك. هذا أقل ما يفعله بعضهم، وإلا فالاحتفالات الكبيرة للصوفية والرافضة ومن معهم من الجهال ماذا يحصل فيها؟ يحصل فيها اختلاط الرجال بالنساء. وحدث ولا حرج عما يحصل بين الرجال والنساء إذا حصل الاجتماع بينهم من منكرات ومن أمور قبيحة. أهذا حب لرسول الله وتعظيم له؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء يحضرون الطبول والدفوف والمزامير والمعازف والمغنين والمغنيات والراقصين والراقصات، فيغنون ويذكرون الله عز وجل في هذا الغنى. سئل ابن عمر عن رجل فاجر يذكر الله أثناء فجوره، قال: يلعنه الله حتى يترك ذكر الله وهو على فجوره. فهؤلاء يزعمون بتلك التواشيح وتلك الابتهالات أنهم يذكرون الله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف. أهذا حب وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشربون الخمر والمسكرات من حشيش ومخدرات، وهكذا من تناول الدخان، وهكذا في بلادنا من تناول القات في هذه الاحتفالات. أهذا تعظيم وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو القائل: كل مسكر حرام. يذبحون الذبائح في هذه الموالد، وهذه الذبائح في الغالب في مثل هذه الأعياد إنما تكون لغير الله جل جلاله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. أهذا حب وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدعون رسول الله في هذه الاحتفالات ويستغيثون به وينادونه يا رسول الله يا رسول الله. وهذا هو الشرك الأكبر، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله. هذا حب وتعظيم لرسول الله أم هي محاربة ومحادة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاءت به الرسل جميعا من إفراد الله بالعبادة؟ فلا يعبد مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحتفالات مدحا يخرج به من الغلو، الغلو الشديد. يقرؤون قصيدة البوصيري المسماة بالبردة في هذه الاحتفالات، وماذا فيها؟ فيها الشرك الصراح والكفر البواح. يقول في بعض أبياتها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وإن من جودك، أي بعض جودي، أي بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا وضرتها الآخرة. ومن علومك، أي بعض علومك يا رسول الله، علم اللوح والقلم. قال بعض العلماء: هذا ما شهد أن محمدًا رسول الله، هذا شهد أن محمدًا فوق الله، يرفعونه إلى منزلة رب العالمين. أهذا حب وتعظيم؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تطروني، أي لا تتجاوزوا في مدحي، لا تتعدوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء أولئك القوم وقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي الذي كنتم تقولونه يا نبي الله يا رسول الله، ولا يستجرينكم الشيطان. ثم يزعمون أن هذا حب وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقدون في هذه الاحتفالات أنه يحضر عليه الصلاة والسلام، وأنه يصافح ويسلم على الجميع ممن حضر هذه الاحتفالات. وانظر كم تقام من احتفالات في الدنيا للصوفية والرافضة في هذه الليلة، فيحضر كل هذه الاحتفالات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج من قبره والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، لا ينشق عنه القبر إلا يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء انظروا، يعتقدون أنه يحضر ويسلم على الجميع، ولهذا عندهم موضع يقومون فيه جميعا يسمى القيام. لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقدون حضوره. حتى قال حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين الصوفي الحصافي على الطريقة الصوفية الحصافية، كان يشهد هذه الاحتفالات ويقيمها ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هذا الحبيب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، يعني غفر رسول الله الذنوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب، والله جل وعلا يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. فإلى أين يا أيها الصوفية؟ وإلى أين يا أيها الإخوان؟ وإلى أين يا أيها الرافضة؟ وإلى أين أيها الجهال من أبناء المسلمين؟ إلى أين؟ إلى أين تذهبون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعما كان عليه السلف الصالح؟ والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، شهر ربيع الأول كان فيه مولده عليه الصلاة والسلام على قول الجمهور من أهل العلم، وأجمعوا أنه في يوم الاثنين، وقد جاء نص في هذا. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. وهكذا بالإجماع أن العام الذي ولد فيه هو عام الفيل، العام الذي هاجم فيه أبرهة الكعبة. ثم اختلفوا في أي يوم من شهر ربيع الأول، فمنهم من قال في الثاني، ومنهم من قال في الثامن، ومنهم من قال في التاسع، ومنهم من قال في الثاني عشر. أقوال ليس على أحد من هذه الأقوال، ليس على أحد هذه الأقوال دليل صحيح صريح. وهذا الشهر أيضا، شهر ربيع الأول، هو الشهر الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذا الشهر أيضا، شهر ربيع الأول، هو الشهر الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أجمع أهل السير وأهل التاريخ أن وفاته كانت في الثاني عشر من هذا الشهر. ومع ذلك، معاشر المؤمنين، لا يجوز أن نجعل هذا الشهر لا موسماً للأفراح ولا موسماً للأحزان، بل علينا أن نتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر حاله وسيرته وما كان عليه على الدوام، ونقتدي به ونتأسى به في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والمنهج والسلوك بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا برهان المحبة الصادقة. إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقاً وصدقاً، فعليك باتباع ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. إن قوماً زعموا أنهم يحبون الله، فطالبهم الله عز وجل بالبرهان وصرفهم إليه، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذا هو برهان المحبة، ليست الاحتفالات ولا التوشيحات ولا الابتهالات. برهان المحبة الاتباع، الاتباع معاشر المؤمنين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يدين بها المرء ربه تبارك وتعالى، بل لا يصح إسلام أحد من الرجال أو من النساء، لا يصح إسلام أحد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، بل أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، كما في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه. والصلاة والسلام على رسول الله مشروعة في كل وقت وحين، ليس في السنة مرة، ليس في السنة مرة معاشر المسلمين، وإنما في كل وقت وحين. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهي مشروعة في كل وقت وحين، ولكنها تتأكد في بعض الأوقات، تتأكد في الصلاة فرضاً أو نفلاً قبل السلام. أما السلام على رسول الله فإنه يكون في التشهد، والتشهد ركن من أركان الصلاة. وأما الصلاة عليه فهي قبل السلام وبعد التشهد، فمنهم من ذهب إلى أنها ركن من أركان الصلاة كالإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من ذهب إلى أنها واجبة، ومنهم من ذهب إلى أنها مستحبة استحباباً شديداً. في الصلاة فرضاً أو نفلاً، وهكذا يتأكد الصلاة عليه في مواضع كثيرة منها بعد الأذان. قال: إذا أذن المؤذن فقولوا كما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله للوسيلة، فمن فعل ذلك فقد حلت له شفاعتي. وهكذا في أذكار الصباح وأذكار المساء: من صلى علي عشرا حين يصبح، ومن صلى علي عشرا حين يمسي، حلت له شفاعتي. وهكذا الصلاة والسلام عليه ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فهو القائل: أكثروا علي من الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فصلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تكون الصلاة والسلام في أي وقت في أي مكان، لا يحتاج أن تذهب إلى قبره أو إلى مسجده، صلي عليه وسلم حيثما كنت، فإن صلاتك وتسليمك عليه يعرض عليه في قبره، لا يخرج من قبره، إنما تعرض عليه صلاة وسلام أمته عليه وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، فيردها. فهكذا معاشر المسلمين نعرف البدع حتى لا نقع فيها، وحتى نعرف السنة. فلا يمكنك أن تعرف السنة حتى تعرف البدعة، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا البدع والمحدثات، اللهم اكفنا شر البدع وأهلها، اللهم اكفنا شر البدع وأهلها، اللهم اكفنا شر البدع وأهلها. اللهم أصلح ولاة أمورنا، ووفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا، اللهم ردهم سالمين غانمين، واحفظهم يا رب العالمين، وافتح عليهم يا خير الفاتحين، وسلمهم وغنمهم واحفظهم، واشف جرحاهم، واجبر كسراهم، وعاف مرضاهم، وارحم قتلاهم، وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.